لا بأس بالزيادة على أن يكون ذلك في نفس المال. وعليه فطالما كير كير إذا أي حاجة كير أي حاجة كير برسيم بأمش أمش بأرز أي حاجة كير يبقى لابد من التقابض في نفس المسجد لأن العلة هي الكير ويختلف الجنسان. عند الشافعية رحمه الله تعالى قال العلة الطعم إذا أي حاجة تطعم يبقى لا يجوز إنها أقر على نفس المسجد. فمثلا أرز بحلوة لازم يكون في نفس المسجد مطعوم مطعوم لازم يكون في نفس المسجد. أرز مثلا بلحم لازم يكون في نفس المسجد لازم. فنظر إلى الطهر. وبعض العلماء قال لا الوزن الكيل والوزن يبقى المكيلات والموزونة وبالتالي حديث بحديث ما ينفعش أسمنت بأسمنت مع التفاضل يعني ما ينفعش. طب ده مش طعم يقول لك أصل الناس على الطعم العلة مش الطعم وما العلة الوزن والكيل فيبقى الوزن حديد يوزن يبقى ما ينفعش الحديد 4 لينية وحديد 3 لينية مع الفارق مثلا أو مع الزيادة ما ينفعش. وفي من يقول لا العلة الطعم مع الكيل يعني لما نبص القمح البر والشعير والتمر والملح ونقف قمح التندر دي بارد كيل النوع من المثيلات والمطعومات. وعليه فكل مطعوم يكال او يوزن فانه تجري هذه العله الفيه. وعليه مثلا ارز بقمح فانه يمنع من المثيل مثلا ارز ب مثلا حلوى فإنه يجوز لأنه لا يكال لا يكال حلو لا تكال وهكذا. فقال الكيل مع الطعم هذا الذي رجعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكيل مع الطعم. شوفوا إحنا الآن بنقول محتمل تكون وزن مش كيل محتمل تكون كيل وزن محتمل تكون إيه محتمل ومحتمل ومحتمل. وعليه فإنه نقول العلة هنا علة مستنبطة لا نص عليها ولا إجماع ولا فيه يعني نفي الفرق الظاهر جدا في هذه المسألة زي نفي الفرق بين اللبس والأكل من مال اليتيم. ولكن هل معنى ذلك ان انا بقى اما احب اجري مثلا معاملة واقول دي تبقى ربوية اختار اي قول من الاقوال ديت؟ لا انت طالب علم تدرس وحسب ما ترجع عندك تدين تتدين لله به عملا وفوتيا مش انا بقى ايه لا يا عم ماشي الحال دي ده في بعض العلم ولا يا عم ماشي الحال في بعض العلم لا ما ينفعش ما ينفعش. نعم. وعليه انا مثلا دلوقتي ابدل الحديد بالحديد مع الزياده ليه؟ لان ما ترجحش عند العله هي الوزن الطعم ما يوقف الطعم ده مش وزن مجرد الاصناف دي دي طعام. وعليه الحديد بالحديد مع الزياده ما فيش اشكال اسمنت مع الزياده ما فيش اشكال. نعم. فقياس الاسمان على البر في تحريم الربا بجامع الايه الكيل. طيب الاسمان هذه ما ليست مطعومه ليست دي بقى عله ايه مستنبطه عله مستنبطه. نعم. قياس الشبه قياس الشبه وما القياس لا يسمى بقياس الشبه وهو هذا نوع من القياس او الصفحة وهذا نوع من القياس هو الخاف يعني الذي انكره الظاهريه هو الذي انكره الظاهريه هو الذي انكره الظاهريه وقالوا ان القياس نوع من الشرك لانك اسلمت حكما بنفسك والله عز وجل يقول وقد قصر لكم ما حرم عليكم

وجدنا أن العقل متواصل بينهما من حيث إنه إنسان عاقل يذاب ويعاقب ويمشي ويطابق ويجبر الحكم، ومن حيث إنه يرعى ويؤمن يوقف ويؤمن ويورث ويلبس ويقوم بالقيمة ويتصرف فيه يجبر الذميمة، فالكفر لا نزاع والعقل نزاع، والكفر لا يؤمن والعقل يؤمن، والكفر لا يؤمن والعقل يؤمن، والكفر لا يؤمن والعقل يؤمن، والكفر لا يورث وإنما يورث ولده، والعقل يورث بذاته، والكفر يجب والكفر رغم الفضيلة، والعقل رغم الفضيلة يضمن بالدين، والعقل يضمن بالدين. فقد كنت عبدا شجاعا عادلا وكانت قيمته مليون ريال، فيأتم الاطعام فيأتم الرعب وزيد الشر 100,000 تقريبا. يعني لو قتلت مثلا، لو انت قتلت مثلا حرا متعمدا واخذوا الدية، فالدية معروفة. طيب مئة من الاثم لا تبقى تقتل عبدا، العبد ما يقولش فيه دية الحر منصوص عليه، واخد بالك؟ فالعبد له قيمة، قيمته ايه؟ اتضح ان هذا العبد مميز اصلا، شجاعة والقتال والحروب وكذا مميز، وكان الناس يشترونه بمليون. فهما نقول لك خلاص ادفع مليون. نعم. ولو قتلت عبدا اعمى وقام ابدا قريبا كبيرا سن لا يقدر على شيء فهذا لا قيمه له ولا يساهم شيئا، فمثل هذا لا يستريه احد الا ليتضرر الى الله تعالى بعتقه، ولكن الفقراء وهم بالديه. الحروب من سواء من عيله كبيره من عيله صغيره كذا كذا، موظف كبير موظف صغير، دي واحد. لكن العبد اصله متاع، فالمتاع ده بقى حسب قيمته، زي ما تحط حاجه بضاعه في السوق، في بضاعه مليون، في بضاعه 100,000، بضاعه 50، وهكذا. وده بضاعه برضه قيمته كام؟ قيمته كام؟ حسب قيمته. فده ممكن يكون اعلى من الحر قيمه ماليه. نعم. والعبد يبقى هو هنا الحاقه في التصرف في المال بالبهيمه اقرب. والعبد يتصرف فيه والحر لا يتصرف فيه، فلو اراد الانسان ان يؤجر عبده ما اتاه ذلك، لكن لو اراد ان يؤجر عبده اتاه ذلك. وقوله وقد وجدنا انه قياس القياس العكس، قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو اثبات نقيض الحكم الاصلي بالطرف لوجود نقيض عده، لوجود نقيض عده في الحكم الاصلي فيه. نعم. قوله قياس العكس، العكس هو القسم، ومنه سمي العكس للتصوير، وقد كان الناس يسمون الكروماتية عكسا. فقياس العكس ان يكون لفاعل نقيض حكم الاصل، ولهذا قال ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفاعل، يعني ان يثبت للفرع نقيض حكم الاصل، فاذا كان الاصل حلالا صار الفرع حراما، واذا كان الاصل حراما صار الفرع حلالا، لانه اذا كان الاصل حلالا والفرع حلالا فهذا قياس اصل، لكن اذا ثبت للفرع نقيض حكم الاصل فهذا هو الذي يسمى قياس العكس. وقوله وجود نقيض عده حكم الاصل فيه، يعني لأنه يوجد النقيض نقيض عدة في حكم الأصل، فإذا كانت العدة موجودة في الفرع نقيض عدة في حكم الأصل، وجب أن يدخل للفرع نقيض حكم الأصل، لأن الحكم يدور مع عدته، فهذا سماه العلماء بقياس العكس اتباعا للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس مضطرد وهو ليس مضطرد اضطرادا كاملا، لكنهم وأرى في السنة فأثبتوه. نعم، وثلوا إذا وثلوا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيما يجب، فقال أعطيكم لو وضعها في حرام حتى لا عليه وزن، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يعني إن وضعها في حرام